السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الدرس الأول من برنامج منتخب الأبواب والفصول الرابع، والمقروء فيه هو فصول في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، منتخبة من كتاب النظر الفسيح للعلامة بن عاشور. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قوله إلا المودة في القربى. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: باب قوله إلا المودة في القربى. فيه قول طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قرباء لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قوله لابن جبير عجلت، أي عجلت في الجواب عن غير تأمل فأخطأت. وكان سبب عجلة سعيد أنه قد شاع بين العامة المتشيعين لعلي روى بنيه رضي الله عنهم أن فهموا قوله تعالى إلا المودة في القربى، أن الله أمر نبيه أن يوصي الناس بأن يودوا أقاربه. وإنما عده ابن عباس رضي الله عنهما عجلة مذمومة، لأنه لم يجد النظر في موقع الحرف في الذي هو للتعليل، وأن الخطاب للكافرين الذين تكرر الخطاب لهم في تلك السورة، إلى قوله: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. ثم قال: قل لا أسألكم عليه أجرا، إلى قوله: أم يقولون افترى على الله كذبا. فكان من إعذار الله إلى المشركين أن نبههم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منهم نفعا لنفسه إلا أن يودوه لأجل قرابته من بطون قريش ومن حولهم، وذلك من دأبهم، فقد دعاهم إلى ما يعرفون، أي لا أسألكم إلا المسالمة وترك الأذى. فالمراد بالمودة ترك ضدها، ولو كان المراد مودة المؤمنين لآل النبي صلى الله عليه وسلم لسمج الكلام، لأن المؤمنين لا يظن بهم أن يتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو منهم نفعا، فإن كان يرجوه فإنما يرجو أن يوصى أن ينصر الله ويخلص الإيمان. وأيضا فإن القربى اسم للمعنى الذي به يكون القريب قريبا، فالمودة لأجلها. ولما لم تضف القربى إلى ما يعين نسبتها، تعين أن المراد الجنس الذي بين المتكلم والمخاطب. وأما لو كان المراد قرب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أهل قرابته أي أقاربه، فلا يحسن جلب حرف فيه، لأن القريب مودود لا مودود لأجله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إيضاح المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إلا المودة في القربى، وتثريبه على سعيد بن جبير لما ذكر ما ذكر. وقد نحى المصنف رحمه الله تعالى إلى أن معنى هذه الآية وفق ما ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم نفعا لنفسه إلا أن يودوه لأجل قرابته من بطون قريش. وقوى المصنف رحمه الله هذا المعنى من وجهين: أحدهما ملاحظة السياق، وهو كونه واردا في الخطاب للكافرين، ورعاية السياق تبين المحتملات وتعين المجملات وتدفع المشكلات، ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام، ونقله عنه الزركشي في كتاب البحر المحيط. وأولى ما تكون رعاية السياق فيه هو في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وثانيهما أن في المذكورة في الآية واقعة موقع التعليل، فمعنى الآية إلا المودة لأجل القربى، فباجتماع هذين الوجهين قوي القول بأن المراد هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار أن يرعوا حق قرابته فيهم صلى الله عليه وسلم. والمودة المطلوبة هنا ليست المحبة، وإنما المراد المسالمة وترك الأذى، فالمراد بالمودة ترك ضدها وهو الأذى والاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم. ثم وهن المصنف رحمه الله تعالى قول من قال أن المعنى مودة المؤمنين لآل النبي، وضعف ذلك من وجهين. أحدهما أن المؤمنين لا يظن بهم أن يتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو منهم نفعا، أن المؤمنين لا يظن بهم أن يتوهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو منهم نفعا، فإن كان يرجوه فإنما يرجو أن ينصر الله ويخلص الإيمان. والآخر أن القرب اسم للمعنى الذي به يكون القريب قريبا، فالمودة لأجلها، ولما لم تضف إلى ما يعين نسبتها تعين أن المراد الجنس الذي بين المتكلم والمخاطب، وذلك الجنس يشمل بطون قريش كلها ولا يختص بعلي بن أبي طالب وابنيه رضي الله عنهم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى وجهين يقويان المعنى الصحيح، وذكر وجهين يضعفان القول الآخر. ومعنى قوله لأن القريب مودود لا مودود لأجله، معناه لأن القريب محبوب لا يحب لأجله. نعم. أحسن الله إليكم. باب ونادوا يا مالك، فيه حديث يعلى بن أمية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. مراده بهذا الحديث توهين قراءة من قرأ نادوا يا مالك بالترخيم، وهي قراءة علي وابن مسعود رضي الله عنهما، فأراد يعلى بن أمية توهينها من جهة السند، وكان ابن عباس ردها أيضا من جهة المعنى، فقال: ما كان أغنى أهل النار عن الترخيم، يعني أن الترخيم تفنن وتلطف في الكلام، والذين في النار هم في شاغل عظيم عنه. واعلم أن كلا الأمرين لا يرد صحة القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ بالقراءتين وبأكثر، كما جاء في حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما في سورة الفرقان، واختلاف أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في سورة من الحواميم. وصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم. وأما من جهة المعنى فقد يكون مخاطبتهم مالكا خازن النار بالترخيم تزلفا إليه وترقيقا له على حالهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه رواية البخاري هذا الحديث عن يعلى بن أمية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، وذكر أن مراده بهذا الحديث توهين قراءة من قرأ نادوا يا مالي بالترخيم، والمراد بالترخيم حذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك في الألبية: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فكأنهم رخموه فلم يقولوا يا مالك وإنما قالوا يا مالي، وهي قراءة علي وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم. فأراد يعلى ابن أمية توهينها من جهة السند، وفي كون ذلك مرادا ليعلى نظرا، فإن يعلى إنما أراد أن يخبر بما صح عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها يا مالك، ولا يمنع ذلك أن يكون مقروءا عند غيره مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحيحة من جهة السند عن يعلى بهذه القراءة يا مالك، وهي قراءة العامة أي عامة القراء من الصحابة ومن بعدهم، وقرئت أيضا بالترخيم ونادوا يا مالي. وذكر المصنف أن ابن عباس ردها أيضا من جهة المعنى فقال: ما كان أغنى أهل النار عن الترخيم، يعني أن الترخيم تفنن وتلطف في الكلام، والذين هم في النار هم في شغل عظيم عنه، يعني عن التفنن والتلطف في الكلام. ثم قال: واعلم أن كلا الأمرين لا يرد صحة القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ بالقراءتين وبأكثر، وهو كذلك، فقراءتان صحيحتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قراءة الترخيم مما خرج عن العشر فلم يعد تعد مقروءا بها، وتعد قراءة آحاد وليست هي وفق رسم المصحف. ثم ذكر المصنف أنه من جهة المعنى يمكن توجيهها بقوله: فقد يكون مخاطبتهم مالكا خازن النار بالترخيم تزلفا إليه وترقيقا له على حالهم، أي لعله أن يعطف عليهم فيسأل ربه بأن يقضي عليهم ليريحهم من العذاب. وأحسن من هذا ما ذكره ابن جني أن ذلك وقع بالنظر إلى ضعف حالهم، فلضعف حالهم وسوء أمرهم ضعفوا عن تمام الكلام فقالوا يا مالي، وهذا الذي ذكره ابن جني هو أحسن الوجوه، لولا أنه وقع في كلامه ما يشير إلى كونه ترخيما، والأولى أن لا يقال فيه ترخيم وإن كانت تلك صورته، لأن العرب قد تذكر بعض الكلمة إما أولها أو بعضها اختصارا، فيكون الظاهر حمله على هذا السنن في كلام العرب، أن العرب قد تختصر كلمة لأجل أمر ما، كما قال الشاعر: قلنا لها قفي فقالت قاف، يعني وقفت، وهي ذكرت حرفا واحدا من حرف من أحرف كلمة وقفت، ويقع هذا كثيرا في أشعارهم، فالظاهر أن هذا وقع اختصارا للأمر الذي ذكره ابن جني، وهو سوء حالهم وضعفهم الذي أداهم إلى كلل ألسنتهم عن تمام الكلام في المخاطبة، وهذا أحسن من وجه الترخيم. نعم. أحسن الله إليكم. سورة الجاثية فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الأذى المعاملة بما يكرهه المعامل، وهو دون الضر مثل العجرفة وسوء الأدب، فمعنى يؤذيني ابن آدم يسيء الأدب الذي تقتضيه الربوبية إذ يعتقد أن الدهر هو الزمان متصرف في حوادث العالم، فإذا لاقى من أحداث العالم ما لا يلائمه سب الدهر غضبا، وليس يريد من يسب الدهر أنه يسب الله تعالى، وإلا لكان سبه أشد من الأذى. فموقع جملة يسب الدهر موقع الاستئناف البياني لأذى ابن آدم ربه، لأن الإخبار عن ابن آدم بأنه يؤذي الله خبر غريب يثير في نفس السامع تساؤلا عن هذا الأذى. والظاهر أن المراد بابن آدم ما يشمل المسلمين، إذ يقول أحدهم يا خيبة الدهر مثلا، فكان هذا الحديث القدسي تعليما للمسلمين وتربية لهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، رواه البخاري ومسلم. وعنه لا تقولوا يا خيبة الدهر، رواه مسلم. ويجوز أن يكون معنى يؤذيني أنه يسب الدهر، وذلك يؤول إلى السخط على تصرف الله. فإذا تأمل فيه المتأمل وجد الدهر ليس شيئا موجودا، فشعر بأنه سب المتصرف الحقيقي في العالم، وإنما كان هذا أذى لله ولم يكن سبا له، لأن سب الدهر السبب دال بالمطابقة على غير الله، وإنما دلالته على الجرأة على الله بالالتزام غير البين، فكان بذلك أذى وعجرفة. ومعنى وأنا الدهر، فأنا فاعل ما نسبه ابن آدم إلى الدهر، وهذا تنبيه على لازم قول الناس خيبة للدهر ونحوه، وجملة بيدي الأمر مبينة لجملة وأنا الدهر، وجملة أقلب الليل والنهار بدل من جملة بيدي الأمر بدل بعض من كل، لأن تقليب الليل والنهار من أعظم أحوال هذا العالم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وجه قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر الحديث، مبينا أن الأذى المعاملة بما يكرهه المعامل وهو دون الضر، فإنه لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى ضر أحد، كما قال الله سبحانه وتعالى لن يضر الله شيئا، وإنما تقع من الخلق أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالأذى لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يقع على معنى المعاملة بما يكرهه المعامل، أما الضر لله عز وجل فإنهم لن يضروه أبدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قوله تعالى يؤذيني ابن آدم يحتمل معنيين، أحدهما أن معناه يسيء الأدب الذي تقتضيه الربوبية، إذ يعتقد أن الدهر وهو الزمان متصرف في حوادث العالم، فإذا لاقى من أحداث العالم ما لا يلائمه سب الدهر غضبا. وثانيهما أنه يجوز أن يكون معنى يؤذيني أنه يسب الدهر، وذلك يؤول إلى السخط على تصرف الله، أي التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين صحيح، والفرق بينهما أن الأول متعلقه الإيمان بالله، والثاني متعلقه الإيمان بالقدر، وكلاهما مأخذان مرعيان في الشرع، فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الظاهر أن المراد بابن آدم ما يشمل المسلمين، إذ يقول أحدهم يا خيبة الدهر، وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فنهاهم عن ذلك، والخطاب للمؤمنين، وكذلك في قوله لا تقولوا يا خيبة الدهر. ومن أسرار الخطاب الوارد في الشريعة أن المخاطبة في القرآن أو السنة بشيء يذكر فيه الآدمية يراد به أنه وصف مشترك بين جميع المنتسبين إلى آدم وهم ذريته، فهي جبلة آدمية، كقوله تعالى يا بني آدم كلوا واشربوا إلى تمام الآية، فإن الأكل والشرب من طبيعة الآدمية. وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح لما ذكر الحيض ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني باعتبار الجبلة الآدمية، فهذا الأمر وهو سب الدهر شيء يقع باعتبار الجبلة الآدمية، وأن ذرية آدم يكون فيهم من يتسخط الدهر ويقع منه سبه. نعم. وقع في قول عائشة رضي الله عنها: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عدلي وبأنوثك للمشاركي. مراد به آل أبي بكر رضي الله عنه بقرينة قول مروان لعبد الرحمن بن أبي بكر: هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أفل لكما الآية. ولذلك لا يكون أبو بكر مرادا من الضمير، فإنه قد نزل فيه ثلاث آيات: قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به الآية، وقوله: إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية، وقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وجه ضمير المتكلم المشارك في قول عائشة رضي الله عنها فينا، وأن مرادها بذلك آل أبي بكر رضي الله عنه، فهي تقصد ما تعلق بهم جميعا لا بواحد منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه نزلت فيه ثلاث آيات هي الآيات التي ذكرها المصنف، فيكون مرادها بضمير المتكلم في قولها فينا أي في آل أبي بكر جميعا دون أبي بكر عند انفراده. نعم. سورة الفتح: باب إنا أرسلناك شاهدا. وقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخره. هذا صريح في أن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد آية سورة الأحزاب لأنها التي فيها يا أيها النبي إنا أرسلناك، فأما التي في سورة الفتح فأولها إنا أرسلناك شاهدا، فآية سورة الأحزاب أقوى شبها بما حكاه عبد الله بن عمرو من عبارات التوراة. فكيف ذكر البخاري هذا الحديث في تفسير سورة الفتح وكان ذكره في تفسير سورة الأحزاب أحق؟ فقد رفل عن هذا جميع الشارحين بصحيح البخاري ابن حجر والعيني والقسطلاني وزكريا والفوراني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما اتفق من غفلة شراح البخاري رحمهم الله تعالى عن الإنباه إلى أن الأثر الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة وقرأ فيه قول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أن البخاري رحمه الله تعالى جعله في تفسير سورة الفتح عند قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا، وكان حقيقا بالبخاري أن يذكره في سورة الأحزاب، لأن قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنما هي في سورة الأحزاب، وأما الفتح فليس أولها يا أيها النبي. واستشكل المصنف رحمه الله تعالى غفلة شراح البخاري عن توجيه هذا، ولم يبدي رحمه الله تعالى وجهه، ووجهه عند أبي عبد الله البخاري أن البخاري رحمه الله تعالى لا يلتزم فيما يريده من الأحاديث في كتاب التفسير أن تكون متعلقة بما يترجم عليه تعلقا مطابقا، بل إذا وجد أدنى معنى للتعلق أورده في ذلك الباب. فهذا الأثر المروي عن عبد الله بن عمر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه ليس بصخاب في الأسواق وأنه هاد وأن الله يبعثه هاديا ومبشرا ونذيرا، ثم قرأ آية سورة الأحزاب تصديقا له. أورده البخاري في سورة الفتح اشتراك الآيتين في سورة الفتح وسورة الأحزاب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلكون الآيتين جميعا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا، أورده البخاري في كتاب في تفسير سورة الفتح. وكأن موجبه عند البخاري فوق ما ذكرنا من أن البخاري لا يراعي مطابقة تامة، أن الأحاديث التي ذكرها البخاري قبل هذا وبعده هي في ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للآيات الواردة في الفتح، فناسب ذلك أن يذكر هذا الحديث الذي في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان متعلقا بسورة الأحزاب. فقال أبو بكر ما وصلت لا خلاف أو إلا خلاف شك من الراوي، فإن كان بحرف إلا فما اسم استفهام مستعمل في اللوم والتوضيح، أي ما الذي أردت أن تبلغ إلى خلاف، أي ما الذي وصلك إلى خلاف، ففي الكلام تضمين أردت معنى فعل معنى تضمين أردت معنى فعل يتعدى بإلى، وإن كان بحرف إلا الاستثنائية فما نافية، أي ما كان لك مراد من الإشارة بتأمير الأفرع ابن حابس إلا مجرد مخالفة. فعلى الوجه الأول يكون أبو بكر مخبرا بأنه لم يظهر له ما حمل عمر رضي الله عنه ما على الإشارة بتأمير الأفرع، وعلى الوجه الثاني يكون قد جزم بأن عمر رضي الله عنه لا وجه له في تأمير الأفرع، وأنه ممن لا يشبه في كونه دون القعقاع بن معبد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الروايتين الواقعتين في هذا الموضع عند البخاري على الشك، ما أردت إلى خلافي أو إلا خلافي، وبين رحمه الله تعالى أنه إن كان بحرف إلى والكلام ما أردت إلى خلافي فما اسم استفهام مستعمل في اللوم والتوبيخ، أي ما الذي أردت تبلغ إلى خلافي، ومعناه ما الذي أوصلك إلى خلافي، ففي الكلام تضمين أردت معنى فعل يتعدى بإلى على طريقة البصريين في التضمين والتعدية، وإن كان بحرف إلا الاستثنائية فما نافية، ما أردت إلا خلافي، أي ما كان لك مراد من الإشارة بتأمير الأقرع ابن حابس إلا مجرد مخالفة. ثم بين المصنف معنى كل واحد من الوجهين فقال: فعلى الوجه الأول يكون أبو بكر مخبرا، والمراد بالإخبار هنا معناه اللغوي وليس معناه الاصطلاحي، فإن أبا بكر هنا يكون منشئا للاستفهام، لكنه أراد معنى الإخبار والإنباء اللغوي بأنه لم يظهر له ما حمل عمر على الإشارة بتأمير الأفرع. وعلى الوجه الثاني يكون قد جزم بأن عمر لا وجه له في تأمير الأقرع، يعني لا وجه يقبل منه في إشارته بتأمير الأقرع، وأنه ممن لا يشتبه في كونه دون القعقاع بن معبد رضي الله عنهم جميعا. نعم. سورة النجم وقع قوله السامي دون البرطمة، رواه الجمهور بميم بعد الطاء، ووقع لأبي ذر عن الكشميان بنون بعد الطاء، ونسبها في المشارق الأصيلي والقابسي وعبدوس، وهي رواية ضعيفة إذ لم يذكر أحد من علماء العربية البرطنة بالنون، ولا ذكرها ابن الأثير في النهاية، ولا عزاها عياض في المشارق للغة، ولكنه قال فسره الحموي بقرب فسره الحموي بيائين الحموي نعم ولكنه قال فسره الحموي بضرب من الله الحموي بضرب من الله ولعلها من قبيل بدال الميمنون إلا أن هذا القلب لا يعهد له نظير ولا هو قياسي فلا يقبل إلا عن سماع من العرب وعلى قبوله فيتعين أن يكون مرادفا للبرطمة بالميم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه ما وقع في بعض روايات البخاري سامدون البرطنة بالنون، وذكر أن هذه رواية ضعيفة إذ لم يذكر أحد من علماء العربية البرطنة بالنون، ولا ذكرها ابن العتيد في النهاية ولا عزاها عياض في المشارق للغة، وهو يريد بذلك علماء اللغة جمعاء. وفيه نظر، فإن صاحب القاموس المحيط وهو الفيروز أبادي ذكر البرطنة، لكن المشكل هو أنها مما تفرد به الفيروز أبادي فلم يذكره المتقدمون كالجوهري وابن جرير والخليل بن أحمد، وإنما ذكره الفيروز أبادي وكأنه ذكره تبعا لما وقع في رواية البخاري هنا، ولا يعرف هذا الحرف إلا في هذا الموضع. وحمله الزبيدي في تاج العروس على أنه من قبيل الإبدال، وقد قال المصنف إلا أن هذا القلب يعني بالإبدال إبدال الميم نونا لا يعهد له نظير ولا هو قياسي فلا يقبل إلا عن سماع من العرب. وذكر الفيروز أبادي له يوهم أن ذلك عن سماع، لكن يظهر أنه تبع في ذلك هذه الرواية التي وقعت في بعض روايات البخاري. ثم قال المصنف وعلى قبوله فيتعين أن يكون مرادفا للبرطمة بالميم، وهي شدة الغضب والانتفاخ من امتلاء النفس بالغضب. وأما تفسيره بضرب من اللهو فلا وجه له. ومناة الثالثة الأخرى وقع فيه قول عائشة كان رجال من الأنصار ممن كان يهيب لمناة ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة. وقع في الحديث اختصار أي تعظيم لمناة أن تشرك معها غيرها من الأصنام في الطواف، لأنهم كانوا يحسبون الطواف بين الصفا والمروة تقربا للصنمين اللذين كانا موضوعين عليهما وهما إساف على الصفا ونائلة على المروة وليسا من أصنام أهل يثرب. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى بينة في الإفصاح عن وجه اعتذار من ترك الطواف بين الصفا والمروة من الأنصار، وهو ظنهم أن في ذلك تعظيما للصنمين الموضعين عليهما إساف على الصفا ونائلة على المروة وليس من الأصنام التي كانت تعظمها أهل الجاهلية من أهل يثرب. وإنما عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله أهل يثرب باعتبار ما كانوا عليه قبل الإسلام، فإنها كانت تسمى يثرب، وأما بعد الإسلام فإن الأكمل تسميتها بالمدينة أو بطيبة أو بطابة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون يثرب وهي المدينة، فكأنه صلى الله عليه وسلم كره تسميتها بذلك، لكن يسوغ للمصنف تعبيره هذا هو كون ذلك خبرا عن شيء متقدم قبل الإسلام. سيهزم الجمع الآية في قول ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقوله وهو يثب في الدرع لم يفسره الشارحون بما يقبل وأهمله صاحب النهاية، فقال عياف في المشارق أي يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي في مشيه انتهى. وكنت علقت علي أن معناه حكاية آياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لبسه للدرع، لأنه يعاند أن يدخلها في جسده، فهو يتمطى لذلك بصلابة الحديد. وهذا أحسن مما في المشارق. واعلم أن هذه الجملة تعني قوله وهو يثب في الدرع لم تقع إلا في هذه الرواية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى ما وقع في حديث ابن عباس وهو يثب في الدرع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الشارحين لم يفسروها بما يقبل، وأهملها صاحب النهاية وقال عياض في المشارق أن يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي في مشيه، أي يميل في مشيه. ثم ذكر أنه كان علق عليها أن معناه حكاية هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لبسه للدرع، بأنه يعالج أي يعاني أي يدخلها في جسده، فهو يتمطى لذلك لصلابة الحديد، رحمك الله، أي كحال الذي يلبس قميصا تضيق عليه، فإذا أدخلها من جهة الجيب فضاقت عليه فيحتاج إلى معالجة ومعاناة حتى تدخل. فكأن هذا كان وصفا لحال النبي صلى الله عليه وسلم حين لبسه الدرع. وهذا الذي ذكره المصنف حسن، لكن يمنع منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبسه الدرع قبل هذا الحين الذي أخذ أبو بكر فيه بيده وقال له حسبك يا رسول الله الححت على ربك، فكان لبسه للدرع قبل ذلك، وهذا إنما وقع في آخر الأمر لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم وينبئ بهزيمتهم ويبشر بالنصر. فما ذكره عياض في المشارق أي مشارق الأنوار أن يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي بمشي، أي في حكاية صفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وهو يبشر بالنصر. وأحسن من هذا ما ذكره محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري أنه قال فرح حتى تغيرت مشيته من شدة فرحه صلى الله عليه وسلم، أنه فرح حتى تغيرت مشيته فرحا منه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لابسا للدرع، ومن يلبس الدرع لا بد له من مراعاتها، وإذا أخذه الفرح أثرت عليه في حركته. فهذا وجهه، لأن أصل الوثوب في لسان العرب هو النهضة بسرعة. نعم. السلام عليكم. باب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، في حديث أم عطية رضي الله عنها قولها ونهانا عن نياحتي، فقررت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. أشكر على الحاضرين أمر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على منكر، وفي روايات أخرى لغير البخاري أنه قال لها إلا آل فلان، وفي رواية فلما قالت له ذلك أبا قالت فراجعته مرارا فأذن لي، وفي رواية قال اذهبي فكافئيهم، حتى قال بعضهم لعل النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيل ثم تحريم، فيكون الإذن المحكي في الروايات وقع لبيان الجواز مع الكراهة. وأنا أرى أن النهي صريح في التحريم، وحسبك أنه قد أخذ عليهن العهد على تركه في عداد محرمات، وأن التحريم ورد ساعة إذ، فقد سبقه مرض الذي كان أهله أسعد قائلة بنياحة من قبل، وكان في تخلفها عنهم قلوب تحريم النياحة، واشتهارهم توقع في نفوس أهل الميت حلقا على المرأة المتحدث عنها، وظنا أنها تخلفت عنهم لأمر ما، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلها ولهم تلك الساعة استصحابا لحال الإباحة حتى يبلغهم التحريم ويستقر الحكم، وإلا فلا حد للائي ساعدنا وسوعدنا على النياحة، فلا يكون الإذن لهذه المرأة بهذه المرأة مجديا لها في حادثة أخرى ولا لغيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه حل الإشكال الذي عرض لبعض شراح البخاري من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة لما أخبرت أنها تريد أن تسعد امرأة، أي تجزيها بالنياحة على ميتها كما ناحت معها على ميت لها. وذكر المصنف أنه وقع في روايات أخرى لغير البخاري أنه قال لها إلا آل فلان، وفي رواية لما قالت له ذلك أبا قالت فرجعت مرارا فأذن لي، وفي رواية قال اذهبي فكافئيهم. وكل هذه الروايات لا تصح، والصحيح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن بيعتها حتى رجعت إليه فبايعته بعد ممتنعة عن النياحة بعد ذلك. وما ذكره بعض الشراح من أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيح ثم تحريم فيكون الإذن المحكي في الروايات وقع لبيان الجواز مع الكراهة فيه نظر، لأن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذنا لها، بل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النساء ومنهن هذه المرأة حكم الله عز وجل في تحريم النياحة، فأرادت هذه المرأة أن تسعد امرأة أخرى فلم يبايعها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت المرأة وناحت مع تلك المرأة التي أسعدتها فيما قبل ثم رجعت فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاها، ولم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على منكر، بل عاقب عليه صلى الله عليه وسلم لأنه أمسك ولم يبايع تلك المرأة، فإمساكه صلى الله عليه وسلم عن بيعتها وتأخيرها عن غيرها من النساء عقاب لها، فلا يكون الحديث مشكلا بحمد الله ولا محتاجا إلى حمده على غير كونه للتحريم، بل الحديث في التحريم لتحريم النياحة، لكن الذي وقع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن بيعة المرأة ثم ذهبت المرأة، فلما رجعت وأقلعت عن هذا الفعل بايعها النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك وقع مراعاة لحال أهل الميت، لأنها قد تتخلف عن إسعادهم بالنياحة ولم يبلغهم حكم الشرع في تحريمها، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لها ولهم في ذلك استصحابا لحال الإباحة حتى يبلغهم التحريم ويستقر الحكم. فيه نظر، لأن أحد الطرفين وهو المرأة قد بلغها الحكم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم وهي ذاهبة إليه، فتقدر أن تخبرهم بالتحريم، لكن المرأة المذكورة بطبيعة نفسها لم تطب نفسها حتى تشارك أولئك النسوة اللواتي أسعدنها من قبل في النياحة على ميتهن، فوقع ذلك منها وفق الجبلة الآدمية للمرأة. صلى الله عليكم. باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم الآية وقع فيه قول الراوي وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد، زاد الراوي هذا الكلام ليتضح معنى الآية ليخرجن الأعز منها الأذل، لأن العزة هي الكثرة كما قال الشاعر وإنما العزة للكاثرين، فهذا معروف عندهم. قال السموال تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وأما تكاثر المهاجرين بعد ذلك فمصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الناس وتقل الأنصار. بسم الله عليكم. باب وأولاة الأحمال أجلهن الآية. وقع فيه قول ابن سيرين فضم زلي بعض أصحابه. اختلفت النسخ والروايات في قوله فضم زلي فكتبوها على سبعة أشكال، والصحيح منها رواية أبي ذر فضم زلي بزاي بعد الميم وبتخفيف الميم وبلام وياء بعد ذلك. يقال ضمز بمعنى أخفى صوته من باب نصرك. قال كعب بن زهير في صفة الأسد منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل. ومعنى ضمز لي أشار إلي أن اسكت. وقال في المشارق أصوبها ضمز لي بتشديد الميم وبالزاي أي أسكتني انتهى. وهذا لا يلاقي قول ابن سيرين ففطنت له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجه المعتد به في هذا الحرف من صحيح البخاري فضمز لي، وأنه بتخفيف الميم لا بتشديدها. ثم بين رحمه الله تعالى بعد ضبطه معناه، فذكر أن معنى ضمز بمعنى أخفى صوته، أي أن مكلمه من الناس الذين كانوا في حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى أخفى صوته له. وذكر أن القاضي عياض في المشارق قال أي أسكتني، وهذا لا يلاقي قول ابن سيرين ففطنت له، فإن ابن سيرين قال فضمز لي بعض أصحابه ففطنت له، وكأن تقدير الكلام حينئذ على هذه الرواية فأسكتني بعض أصحابه ففطنت له. وعند المصنف أن هذا لا يلاقي قول ابن سيرين ففطنت له، لأنه إذا كان أسكته فهو عالم به ولا يحتاج إلى ذكر الفطنة هنا. والظاهر أن ما قاله القاضي عياض متجه، ومعنى ففطنت له أي ففطنت إلى أن مراد من أشار إليه من أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يخالف ما حكاه ابن سيرين في الحديث، فهذا وجه قول ابن سيرين ففطنت له أي فطنت إلى مراده أنه أشار إلي مريدا إسكاتي، للإنباه إلى أن ما يذكره ابن سيرين مخالف لما عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وكانت حلقة عبد الرحمن بن أبي ليلى مهيبة، وكان أصحابه يعاملونه معاملة الأمير، وإذا رفع أحد صوته في حلقته زجروه. صح هذا في عدة وجوه من الرواية عنهم، فكانت من أجل حلق العلم في الكوفة. نعم. صلى الله عليكم. سورة مدثر. ذكر حديث يحيى ابن أبي كثير أنه سأل أبا سلمة عن أول ما نزل فقال يا أيها المدثر، وأن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد أخرج البخاري حديث جابر من رواية يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن المبارك وطريق حرب بن شداد، وليس عن أحد منهما ما يشهد لما قاله أبو سلمة أن يا أيها المدثر هي أول ما أنزل. ثم أخرج البخاري حديث جابر من طريقي معمر وعقيل عن الزهري فإذا فيه أن جابرا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. وهذا يبين أن يا أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي فلا تكون أول ما أنزل. وبذلك يتبين أن أبا سلمة أخذ من حديث جابر ما لا يدل عليه، لأن جابرا لم يخبره بأن سورة المدثر هي أول ما أنزل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الجواب عن ما ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد التابعين من أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى يا أيها المدثر. واحتج أبو سلمة بحديث جابر رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي، ولا حجة لأبي سلمة في هذا الحديث، فإن جابر رضي الله عنه إنما ذكر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي وانقطاعه، ولم يذكر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فمراد جابر فيما أخبر به فيما أول ما نزل أول ما نزل يعني بعد فتور الوحي وانقطاعه، أما قبل ذلك فقد نزلت سورة صدر سورة العلق. نعم. صلى الله عليكم. فيه قول البخاري مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك، هذا لفظ محمد بن بشار شيخ البخاري، ذكره البخاري بلفظه مع أنه لم يخرج هنا رواية عثمان بن عمر عن علي بن المبارك، ولكنه أخرج رواية وكيع عن علي بن المبارك، وهو مثل حديث عثمان بن عمر، فلما لم يروه البخاري عن عثمان بن عمر وروى عن محمد بن بشار الحديث وأثبت لكلام محمد بن بشار أثبت كلام محمد بن بشار بلفظه مع العلم بأن لفظ حديثه مماثل للفظ حديث وكيع، إذ كلاهما رواه عن علي بن المبارك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تأويل ما وقع عند البخاري في هذا الموضع من قوله مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك، فإن مثل هذه العبارة تشعر بأن حديث عثمان بن عمر قد أخرجه البخاري، فكأن البخاري ساق حديثا آخر ثم أشار إلى أن هذا الحديث الذي أخرجه مثل حديث عثمان بن عمر الذي أخرجه من قبل، ولم يخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث عثمان بن عمر هنا، وإنما أخرج حديث محمد بن بشار، ولكن البخاري رحمه الله تعالى أخرج رواية وكيع عن علي بن المبارك، ووكيع وعثمان بن عمر كلاهما يروي عن علي بن المبارك، وحديث وكيع الذي أخرجه هو مثل حديث عثمان بن عمر، فكأن البخاري أراد بقوله مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك كقوله مثل حديث وكيع عن علي بن المبارك، لأنه أخرج حديث وكيع ولم يخرج حديث أنه أخرج حديث وكيع ولم يخرج حديث عثمان، فلما كان لفظ حديث وكيع وعثمان واحدا جعله بمثل قوله مثل حديث عثمان بن عمر. نعم. أحسن الله إليكم. سورة اقرأ باسم ربك، فيه قول الحسن اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، وجه ذكر هذا القول في تفسير هذه السورة أن الحسن جعل الأمر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك دالا على طلب التسمية عند ابتداء القراءة للقرآن لكل قارئ، فليس الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل حكم خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته مثله فيه ما لم يدل على الخصوصية دليل، ولما كان أول المصحف هو أول ما يقرأه القارئ وضع له البسملة علامة على الابتداء، وليس الحسن مما يرى أن البسملة آية في أول الفاتحة، لأنه لو كان كذلك ما كان لذكر قوله في أول سورة العلق وجه. بيّن المصنف رحمه الله تعالى وجه قول الحسن الذي رواه البخاري عنه اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، وأن معنى ذلك اكتب في أول المصحف إذا كتبته بسم الله الرحمن الرحيم، والإمام اسم للمصحف الذي يكتب مجموعا، فإنهم كانوا يتخذون مصحفا مكتوبا يجعلونه إماما، ثم من أراد أن ينقل منه سورة أو آية رجع إلى هذا المصحف، ولأجل هذا كانت مصاحف عثمان رضي الله عنه في كل بلد من البلدان التي بعث بها إليها مجعولا إماما، أي تؤخذ منه كتابة المصحف وقراءة الآية، فمعنى كلام الحسن اكتب في المصحف في أول الإمام أي في أول المصحف الذي يراد أن يكون شاملا لصور القرآن كلها بسم الله الرحمن الرحيم، وذهب كثير من شراح البخاري إلى أن معنى أكتب في المصحف في أول الإمام أنه أراد الإمام يعني الفاتحة، أكتب في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بحثوا بعد ذلك ما يتعلق بإثبات البسملة في غير الفاتحة، وهل تثبت فيها أم لا تثبت فيها مع ذكر اختلاف القراء فيها، إلا أن الحسن لم يرد ما يتعلق بالفاتحة، وإنما أراد أن المرأة إذا كتب المصحف يكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون هذا امتثالا للأمر الوارد في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، فالقراءة القرآنية إذا ابتدأت تبتدأ بالبسملة، وكذلك كتابة القرآن إذا كتب تبتدأ بالبسملة. نعم. صلى الله عليكم. سورة الصمد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. المراد التكذيب بلسان الحال، فإن الخلق الأول دال على أنه من صنع الله، فهو ناطق بدلالة الحال بأن الله صانعه، ولم ينكر المشركون أن الله خالق للخلق الأول، فلما أنكر ابن آدم البعث كان كمن أنكر الخلق الأول، فليس المراد بالتكذيب الكفر والجحد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك غير مختص بهذا كما هو بين. ومعنى قوله ولم يكن له ذلك أنه لا شبهة له فيه كما دل عليه قوله، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، بل هو في متعارف الناس أسهل، وهو بالنسبة إلى الله تعالى سواء والإعادة، ولذلك قال ليس بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، جعل نسبة الولد إلى الله تعالى شتما لما يلزمه من توقع الفناء ومن الاحتياج عند الهرم، لأن الله جعل الذرية ناموسا من نواميس البقاء بعد العدم، لتكون الذرية خلفا للوصول عند انعدامها حتى لا ينعدم النوع. والناس اتخذوا من الذرية عونا لهم على المتاعب وعند العجز، فنسبة الذرية إلى الله يستلزم الأمرين، فكان شتما لأنه تنقيص. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الوارد في الحديث الإلهي قال الله كذبني ابن آدم، ويروى أيضا كذبني ابن آدم ولم يكن له كذلك، وأن المراد بالتكذيب هنا تكذيب مخصوص وهو إنكار البعث، وليس المراد بالتكذيب الكفر والجحد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله ولم يكن له ذلك، أي لا شبهة له فيه، فإن الله سبحانه وتعالى كما ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه جعل نسبة الولد إلى الله تعالى شتما، ورد ذلك إلى أمرين، أحدهما ما يلزمه من توقع الفناء والعدم، ما يلزمه من توقع الفناء والعدم، والآخر ما يلزمه من الاحتياج عند الكبر والهرم، ما يلزمه من الاحتياج عند الكبر والهرم. فلوجود هذين المعنيين صير هذا شتما لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. باب كيف نزل الوحي. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى آمن عليه البشر أنهم يجدونه خارقا للعادة فيما هو أعظم شيء عندهم، فإذا وجدوه كذلك علموا أنه من عند الله، وإنما يحصل ذلك العلم لهم بمعجز أعلم الناس منهم بنوعه عن الإتيان بمثله. كعجز السحرة عن الإتيان بمثل حية موسى، وعجز الأطباء عن الإتيان بمثل شفاء عيسى، وعجز الحكماء عن تعبير الرؤيا بمثل تعبير يوسف. فموقع على في قوله آمن عليه البشر هو الاستعلاء المجازي. شبهت الآيات بحمولة تسير بهم إلى الإيمان، والمراد بالبشر الناس أي بشر عصرهم. وقوله وإنما كان الذي أوتيت وحيا صيغة قصر تقتضي انحصار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي أوحاه الله إليه أي القرآن. والقصر هنا للمبالغة، لأن القرآن هو المعجزة العامة لسائر البشر في سائر الأزمان، فغيره من المعجزات خاص ببعض الناس الذين شهدوها، وليسوا هم جميع البشر الذين أريد منهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقع التحدي بغير القرآن. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقوله وحينا أوحاه الله إلي أي كلاما، إذ الوحي من ضروب الكلام. وقوله أوحاه الله تأكيد لمعنى الوحي حتى لا يتوهم أنه إلقاء معان في النفس، فلذلك بينه بقوله أوحاه الله إلي أي أرسله إلي بلفظه، وفيه بيان فضيلة معجزة القرآن على سائر المعجزات، لأن جميع المعجزات كانت من أعمال الرسل بتأييد الله إياهم، والتأييد أمر خفي، وكانت معجزة القرآن لفظا من لغة يعجز أهل تلك اللغة عن مثله، فهو لفظ منزل من عند الله لا عمل للرسول فيه إلا تلاوته كما نتلوه نحن، وهو معجزة في وقت تلاوة الرسول إياه، ومعجزة في وقت تلاوتنا إياه. ومعنى قوله وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي أنه كلام ينقل ويحفظ ويتأمله المتحدون به في سائر الأحوال، فلا يستطيعون أن يدعوا أنهم سحروا أو استرهبوا، لأن لهم من مكنة التأمل ما يدفع عنهم الشك في نفوسهم أن يكونوا في وقت تلقي المعجزة متأثرين بسحر أو برهبة وتأثير من قوة الرسول، بخلاف المعجزات التي تنقضي بانقطاع وقت حدوثها ويتطرق الشك في ناقليها والمحدثين عنها. وإذ قد كان قوله وحيا مرادا منه قرآنا، فقد شملت آية القرآن ما فيه أيضا من الإعجاز العقلي باشتماله على علوم جمة لا قبل لأهل ذلك العصر بها ولا قبل للأمي بمعرفتها، وهي تتجلى للناس عصرا فعصرا بمقدار ازدياد علومهم واتساع أفهامهم. ولذلك لم يقل وإنما كان الذي أوتيت بلاغة أو فصاحة، بل قال وحيا ليشمل كل ما دل عليه القرآن من دلائل صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، موقع الفاء التفريعية فيه رشيق، لأنه إذا كانت آيته وحيا فهي أقرب إلى اطلاع الناس عليها بأنفسهم دون واسطة، وأقرب إلى تمكينهم من مدارستها وتفهمها، وأجدر بدلالتها مختلف أصناف العقلاء والمفكرين على ما تشتمل عليه ألفاظها ومعانيها من دلائل كونها من عند الله، وأن لا قبل لواحد من البشر أن يأتي بمثلها ألفاظا وتراكيب ومعاني وهديا. ولا جرم أن ذلك كله مستكثر للموقنين بدلالتها الذين يؤمنون بصدق الرسول الذي أتى بها، فيكون أتباعه أكثر، فيكون أتباعه أكثر من أتباع غيره ضرورة أنهم يتزايدون على طول الزمان. وقد انحصر عدد أتباع الرسل الآخرين بانتهاء مدد شرائعهم، وأن لا يقبل من أحد اتباع واحد منهم بعد انتهاء أمد شريعته بالنسخ. فالناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم هم أتباعه وقسم لم يتبعوه، فهم لا يلحقون بأحد من الرسل، إذ لا ينفع أتباع أحد من الرسل الماضين بعد مجيء الرسول العاقب صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينفع اتباع أحد من الرسل الماضين بعد مجيء الرسول العاقب صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى عليه السلام في الإنجيل: لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهو يخلص ويكرز ببشارة الملكوت، فهو يخلص ويفوز ببشارة الملكوت ثم يكون المنتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة كلاما بديعا في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. واستفتح ذلك بقوله: معنى آمن عليه البشر أنهم يجدونه خالقا للعادة، أي عادتهم التي تواطؤوا عليها. والتعبير عن الأمر العظيم بالخالق للعادة لفظ اصطلح عليه المعتزلة وبنوا عليه مسائل عدة تتعلق بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. والأولى أن يذكر في محله الآية العظيمة، فإن هذا هو اللفظ المستعمل في الوضع الشرعي: فهم يجدونه آية عظيمة أعظم من كل شيء عندهم من جنسه من الكلام. وإنما وقع عظيما في نفوسهم لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله، كعجز السحرة عن الإتيان بمثل حية موسى، وعجز الأطباء عن الإتيان بمثل شفاء عيسى، وعجز الحكماء عن تعبير الرؤيا بمثل تعبير يوسف عليهم الصلاة والسلام. فلما قعدوا عن اللحاق بمراتبهم تبين عجزهم وعدم دركهم هذه الآيات العظيمة التي انفرد بها الأنبياء. ومثل ذلك ما وقع له صلى الله عليه وسلم من إنزال القرآن عليه، فإنه أوتي كلاما عظيما فوق الكلام الذي تعرفه البشر. ثم بين المصنف أن موقع على في قوله آمن عليه البشر هو الاستعلاء المجازي. شبهت الآيات بحمولة تسير بهم إلى الإيمان، أي تهديهم وتدلهم إلى الإيمان، والمراد بالبشر الناس، أي بشر عصرهم. ثم ذكر أن قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا صيغة قصر، يعني تفيد الحصر، وهذا الذي يسميه علماء البلاغة بالقصر ويسميه غيرهم من الأصوليين حصرا، تقتضي انحصار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي أوحاه الله إليه، أي القرآن، أي تقتضي أن المعجزة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة هي القرآن. لكن هذا القصر لا تراد حقيقته، وإنما المراد به المبالغة، فكأن هذه الآية العظيمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عظمتها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هي، مع وجود آيات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تلك الآيات قد تكون في حق بعض البشر الذين شهدوها، بخلاف القرآن الكريم فإنه في حق الناس جميعا. ثم قال: وقوله وحيا أوحاه الله إليه، أي كلاما، إذ الوحي من ضروب الكلام، لكن ليس المراد به مطلق الكلام، وإنما المراد به كلام بإعلام خفي، فإن الوحي في اللسان العربي يتضمن الخفاء، فإذا أعلم بكلام فإن ذلك الإعلام واقع على وجه الخفاء، ذكره أبو العباس ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. ثم قال: وقوله أوحاه الله تأكيد لمعنى الوحي حتى لا يتوهم أنه إلقاء معاني في النفس، أي فيوضات نفسانية كما تقوله الفلاسفة، فلذلك بينه بقوله أوحاه الله إلي، أي أرسله الله، أي أرسله إلي بلفظه. فهو بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ذلك دال على تقدم آية القرآن على غيرها من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى بالمعجزات. ثم ذكر أن معنى قوله إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه أنه كلام ينقل ويحفظ ويتأمله الناس، فلا يستطيعون أن يدعوا أنهم سحروا أو استرهبوا، لأن لهم بمكنة التأمل ما يدفع عنهم الشك في نفوسهم. ثم قال: وإذ قد كان قوله وحيا مرادا منه قرآنا، فقد شملت آية القرآن ما فيه من الإعجاز العقلي باشتماله على علوم جمة لا قبل لأهل العصر بها ولا قبل الأمي بمعرفتها. فليست عظمة القرآن محصورة في بلاغته وفصاحته، بل يتضمن ذلك أنواع كثيرة، يتضمن ذلك أنواعا كثيرة، أعظمها البلاغة والفصاحة، لكن في طياتها أمور أخرى تبهر العقول، منها ما يتعلق بما يتبين الناس مع ازدياد علومهم من أنه موجود في القرآن الكريم. ثم قال: وقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، موقع فاء التفريعية فيه رشيق، ومعنى فاء التفريعية يعني التي فرعت الكلام على ما قبله وردته إليه، فكأنه تفرع مما قبله لكونه أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه أوتي شيئا يدركه الناس وهو القرآن الكريم، فإذا تدارسوه وتفهموه وأقبلوا عليه حصل لهم الإيقان بعظمته فأذعنوا له. نعم. السلام عليكم. باب تأليف القرآن. وقع في قوله: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. الظاهر أن ذلك قبل أن يرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمصاحف إلى الآفاق، لأنه أرسل مصحفا إلى العراق، والسائل يقول: فإنه يقرأ غير مؤلف، وأراد بالتأليف ترتيب السور في المصحف لقول عائشة رضي الله عنها له: وما يضرك لقول عائشة رضي الله عنه له وما يضرك أيه قرأت قبل أي القرآن، أي أي سورة وروي أية بالتأليف، أي أية سورة قرأت. ووقع فيه قول عائشة رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، يحتمل أنها أرادت لقال المشركون لا ندع الخمر أبدا، أي لم تنعوا من الدخول في الإسلام لئلا يتركوا شرب الخمر، وليست تريد أن المسلمين يقولون ذلك لأنهم منزهون عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن المعنى لقالوا في نفوسهم ذلك وخواطرهم من شدة ثقل تلك التكاليف عليهم فأراد الله الرفق بهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تأويل قول عائشة: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، وأوله بوجهين: أحدهما أن تكون أرادت لقال المشركون لا ندع الخمر أبدا، أي لم تنعوا من الدخول في الإسلام، وليست تريد أن المسلمين يقولون ذلك لأنهم منزهون عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكون المعنى أن يقولوا ذلك في نفوسهم وخواطرهم من شدة ثقل تلك التكاليف عليهم فأراد الله الرفق بهم. ولا يمتنع أن يكون ما قالته عائشة على وجهه أنها تريد المسلمين أنهم لو نزل عليهم أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا ذلك، وقولهم هذه المقالة الردية لا ندع الخمر أبدا باعتبار أحوالهم البشرية لا باعتبار حالهم الإيمانية، باعتبار حالهم البشرية لا باعتبار حالهم الإيمانية، نظير قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني باعتبار الطبع البشري فإن طبع الناس يكرهون القتال والموت، وليس المراد كراهية شرعية، وإنما صدر منهم ما صدر كراهية طبعية، فيكون هذا المعنى صالحا في تأويل كلام عائشة أنها يقول أنهم يقولون ذلك باعتبار جبلتهم البشرية لا باعتبار حالهم الإيمانية. نعم. صلى الله عليكم. باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فيه التعليق عن فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ووجه دلالة تكرير العرض على اقتراب الأجل أن التكرير استكثار من العمل الصالح، فقد ورد في الصحيح أنه اعتكف 20 ليلة في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10. وشأن المودع أن يكثر من التمتع بما يحب إذا استشعر فراقه، كما قال: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة استنباط دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بمعارضة جبريل القرآن له العام مرتين، فتكرار المعارضة دال على اقتراب الأجل، لأن التكرير لها استكثار من العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في آخر عمره بأن يستكثر من العمل الصالح، فوقع اعتكافه في تلك السنة 20 ليلة، وعارضه جبريل بالقرآن في تلك السنة مرتين. ومن هذا المعنى أخذ عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس كما في الصحيح من سورة النصر دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما ذكر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار بعد بشارته بالنصر والفتح دال على وقوع أجله، والعبد يحتاج في آخر عمره إلى الاستكثار من العمل الصالح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طلبا لحسن الخاتمة وكمال الحال عند الورود على الله سبحانه وتعالى. وشان المودع أن يكثر من التمتع بما يحب إذا استشعر فراقه، يعني إذا قرب فراقه له، كما قال الشاعر: تمتع من شميم عرار نجد، أي من شم، الشميم بمعنى الشم وهو مصدر، والعرار نبات معروف من النبات ذي الرائحة الطيبة من نبات نجد المعروف. نعم. صلى الله عليكم. باب: من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وجه إدخال الآية بالترجمة التمهيد لتأويل الحديث الآتي بأن يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن، أي عن غيره من الكتب، وذلك رأي البخاري، فاستأنس لهذا التأويل بآية فيها هذا المعنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه استدلال البخاري رحمه الله تعالى بقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، مقررا الاستغناء بالقرآن، فإن البخاري يذهب إلى أن معنى من لم يتغن بالقرآن أن معناه من لم يستغن بالقرآن ويجعله كافيا له عما سواه، وهو في معنى ترجمة المذكورة في فضل الإسلام لإمام الدعوة: باب الاستغناء بالكتاب عما سواه، يعني بالقرآن الكريم عما سواه. فأورد البخاري هذه الآية للدلالة على ترجيح المعنى الذي اختاره. نعم. صلى الله عليكم. أخرج فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان: تفسيره يستغني به. هذا هو رأي البخاري كما أسلفناه، والحق أن هذا المحمل للحديث بعيد، فإن قوله فيه: ما أذن الله لنبي ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، ينبئ بأن المأذون فيه جنسه غير مأذون فيه للأنبياء، وإنما أذن لهم في التغني بالقرآن لأنه يعين على الازدياد من الخشية، ففيه تحقيق مقصد ديني، وإن كان غالب جنسه لا يراد منه ذلك، بل يراد منه اللهو، ولذلك سمي الغناء لهوا في حديث الوليمة. فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فإذن الله للأنبياء في التغني بالقرآن حكم غلب فيه النادر على الغالب. ونظير هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، فقد خرج إلى الحرب يتبختر: هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا المكان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرد على البخاري فيما ذهب إليه من أن معنى يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن، فبين أن حمل الحديث على هذا المعنى بعيد، وأن معنى قوله ما أذن الله لنبي ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن ينبئ بأن المأذون فيه جنس غير مأذون فيه للأنبياء، والمراد بالجنس الغير مأذون فيه للأنبياء التغني، فالتغني نهي عنه الأنبياء إلا في قراءة القرآن لأنه يعين على الازدياد من الخشية. ونظير هذا عند المصنف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: وقد خرج إلى الحرب يتبختر، هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا المكان، يعني قوله لأبي دجانة الأنصاري لما حمل السيف ومشى يتبختر في يوم أحد. وأصل قصة أبي دجانة في صحيح مسلم ليس فيها هذه اللفظة، إلا أنها رويت في أحاديث ضعاف واشتهر خبرها في السيرة. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى في الرد على البخاري هو على أن معنى الإذن في أن معنى أذن في قوله ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أن المراد به أذن إذنا، أي سمح وأباح للنبي، والصحيح أن معناه أذن أذنا أي استماعا، فيكون معنى الحديث ما أذن الله لنبي ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله استماعا مثل ما يستمعه سبحانه وتعالى للنبي إذا تغنى بالقرآن، يعني إذا حسن قراءته بالمقروء. والأذن معناه الاستماع، فمعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل على أنبيائه بالاستماع إذا تغنوا بالقرآن، يعني حسنوا قراءتهم بما يقرؤونه من الكتب المنزلة عليهم، هذا هو وجه معنى الحديث. ولا يكون على هذا الوجه أيضا دالا على ما ذهب إليه البخاري تبعا لسفيان بن عيينة وغيره من أن معنى يتغنى يستغني، وإن كان معنى الاستغناء بالقرآن صحيح، لكن ليس هو المراد في هذا الحديث، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بل المراد به تحسين الصوت وتزيينه، وهذا التحسين والتزيين هو باعتبار القدرة البشرية دون تكلف لما هو خارج عن قدرة الإنسان. وكلما بلغ الإنسان في تحسين صوته بما لا يخرج عن العادة ودون كلفة عليه كان مأجورا، أما ما أفضى إلى الخروج عن العادة وترتب عليه الكلفة والمشقة فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر به ولا يأذن. وهذا آخر التقرير على هذه الفصول من هذا الكتاب النافع. ومن قبل قد ذكرت لكم أن هذا الكتاب كله حقيق بالقراءة، وكذلك كتابه الآخر كشف المغطى المتعلق بأحاديث الموطا هو كتاب نافع جدا، إلا أن كتب الطاهر بن العاشور إنما يرتفع إليها الإنسان إذا بلغ مرتبة قوية في العلم، والأكمل أن يقرأها على الشيوخ، وإذا حصل من يقرأ عليه النظر الفسيح وكشف المغطى على موطأ مالك ففي ذلك نفع كبير للمتلقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.